وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فناء، فأنهاها فلا تنتهي، وأسجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر. وبه قال: حدثنا عثمان بن شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن شعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: أذن لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعل لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا والله ما كنت لبشر. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا لفظ يزيد. قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. باب ما جاء في المحاربة. وبه قال: حدثنا سليمان حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوم من عكر أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه: فأمر بمسامير فأحميت فكاح لهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا حقل وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. وبه قال: حدثنا محمد المشاري قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوهم. زاد: ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف. ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكر من خلاف. ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. وبه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وابن قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال: أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن، فبعث في أثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك بن الحجاج حين سأله. وبه قال: حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا حاقل وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله: غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. باب في الحد يشفع فيه. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني هقل وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن يكترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقص نحو حديث ليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود وهو ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال ليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه ليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الزبير عن جابر إن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد ابن عمرو بن فيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. باب العفو عند الحدود ما لم تبلغ السلطانة. وبهري قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عبد بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. باب في الستر على أهل الحدود. وبهري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وبهري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدري أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. باب صاحب الحد يجيء فيقر. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الترياني قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان امراه خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاه فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فطاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابه من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها به فقالت نعم هو هذا، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقوبل منهم. قال أبو داود رواه أسباط النصر أيضا عن سماك. باب في التلقين في الحد. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت؟ قال بلى، فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب اليه، فقال استغفر الله وتب اليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. قال ابو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن اسحاق بن عبد الله قال عن ابي اميه رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يعترف بحد ولا يسميه. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. باب الامتحان بالضرب. وبلي قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. باب ما يقطع فيه السارق.

وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعتين فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعتي. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائد قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاتل في عنقه نسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه؟ قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة وائل بإسناده ومعناه.